ثم أرشده إلى أن ينتقل من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر فيه ناس صالحون يكون معهم. ثم مات في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والحديث مشهور ومعروف وهو في الصحيحين. قال فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. ذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم، يعني معناه أن يعني له توبة. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى هو صدوق صدوق خرج له البخاري صدوق خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري وابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير. أو حدثني الحكم والحكم من عتيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك. قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم رجع أبو داود الأثر عن عباس من طريق أخرى وقال أن الآية اللي في الأعراف الفرقان أنها في أهل الشرك. ونزل ولا عباد لا يسرفوا على أنفسهم لا تنقطع من رحمة الله. ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا وكل ذنب تاب منه فإنه يغفر لصاحبه، والذي لم يتب منه إن كان شركا فإنه لا يغفر، وإن كان دون شرك هو تحت المشيئة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى. عن يعلى وهو يحتمل أن يكون ابن مسلم والثاني ابن حكيم، ولكن قد يكون هو ابن مسلم لأنه مكي وابن جريج مكي وكل منهما صدوق. ليش؟ نعم. وكل منهما صدوق؟ لا هذا ثقة. اللي هو أيهم؟ يعلى بن مسلم. يعلى مسلم ثقة؟ نعم. هو يعلى مسلم ثقة وذاك صدوق. لأن من هو ال عن جريج يروي عنهم وهم يروون عمن؟ عن سعيد. عن جريج وهو يروي عن سعيد بن جبير. نعم. يعني ابن جريج يروي عن اثنين وسعيد بن جبير روى عنه الاثنان. هو يحتمل هذا وهذا. لكن في التحفة تحفة الأشراف. نص عليه. إيه؟ على المسلم. إيه؟ أي نعم. طيب إذا كان في التحفة الأشراف فهو كذلك، وهو يوضحه أيضا يكون أيضا مكي وابن جريج مكي. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب على المسلم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. ثم ورد حديث ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل أثر ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقال ما نسخها شيء، يعني معناه أنها محكمة. وهذا متفق مع ما تقدم عنه من أنه يرى أنه لا توبة له، ولكن قد رجع وصار كغيره من الصحابة وغيرهم الذين قالوا بأن كل ذنب له توبة وأن كل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من ذهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن النعمان. المغيرة بن النعمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير بن عباس. عن سعيد بن جبير بن عباس وقد مر ذكرهما. كلام الحافظ في الفتح. قال حافظ الفتح إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفا، ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. ولكن الذي ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. ثم أرد هذا الأثر عن أبي مجلز قال هي جزاؤه يعني إن جازاه وإن شاء الله يتجاوز عنه فعل، إذا شاء الله أن يغفر له وغفر له كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل النفس ودون ذلك فيكون تحت مشيئة الله. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شهاب. عن أبي شهاب وهو الحناط عبد ربه بن نافع صدوق يهم. عبد ربه بن نافع صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سليمان التيمي. عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مجلز. عن أبي مجلز وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج أصحاب كتب الستة. فيكون هذا توجيه الآية، لأن الأسئلة كثرت في كيف توجيه الآية فقد نصت على التعمد. على التعمد؟ قصدي التخليد. التخليد هو خلود نسبي، أقول هو خلود نسبي، لأن ما جاء في غير الشرك من ذكر الخلود هو خلود نسبي، إذا جاء في الحديث من قتل نفسه بكذا هو يعذب في جهنم خالدا مخلدا فيها، يعني كلها تخليد نسبي، ما هو تخليد الكفار، يعني نعذب وخلد وهو خلود نسبي وليس كخلود الكفار في النار الذي هو أبد الآباد. وهذا يقول أن الآية خبر والأخبار لا تنسخ. هو أصلا ما في نسخ. هو ما في نسخ. على قول طيب رجوع ابن عباس لو دللتم على موضعه أو الرواية. والله وش في الألباني ذكر في في في وسبق مرة ابن صحيح في نعم رقم كم والله ما أذكر لكن نعم هو مر نعم وسجلناه يعني في ذاك الوقت يعني بس ما أدري وين وكان في الأدب المفرد ما في الأدب المفرد نعم صحيح الأدب المفرد كان في السلسلة أي في السلسلة العادة في الجزء الثاني المجلد الثاني في الخمسمائة في الخمسمائة الثانية في بال انه فوق 600 وكذا. لعله يعني احد اخواني في الدرس القادم يبين المكان الذي هو فيه. قال رحمه الله تعالى باب ما يرجى في القتل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص صلى بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. ثم أرد أبو داود باب ما يرجى في القتل. باب ما يرجى في القتل. باب ما يرجى في القتل يعني لعل ذلك يعني من المغفرة. هو ثم ورد حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد عشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها وقال فعظم أمرها فقلنا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا فعظم أمرها فقلنا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه الفتنة لتهلكنا يعني معناه أنه يعني يحصل لهم الهلاك بهذه الفتنة. قال بحسبي قال كلا إن بحسبكم القتل قال كلا إن بحسبكم القتل إن بحسبكم القتل يعني كون القتل يحصل لأحد منكم وليس لكلكم يعني نعم. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا نعم يعني في فتنة من الفتن نعم. ما أدري في أي فتنة سعيد بن زيد متى توفي هو كان في عند وفاة عمر موجود. مات سنة 50 أو بعدها بسنة أو سنتين سنة 50 يعني في منتصف خلافة معاوية لأن معاوية تولى سنة 41 ومات سنة 60 وهو في منتصف خلافته ومعنى ذلك أنه يعني إذا كان يقصد يعني ما حصل من الفتن والاقتتال الذي حصل بين الصحابة ومن قتل فيه المعنى أن الآن يعني من قتل في فتنة يعني تكون هذه كالمكفرة له يعني هذا هو المقصد الذي ذكره أيضا قول ما يرجى ترجمة باب ما يرجى في القتل قال حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور عن هلال بن يساف منصور مرة ذكر هلال بن يساف ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ثم رجع أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال أمتي أمة مرحومة أن الله تعالى رحمها فلم يهلكها بسنة بعامة ويهلكها كما حصل أهلاك الأمم الماضية بل هي باقية وإنما يحصل لها الهلاك أو لبعضهم بالزلازل والفتن وليش بالفتن والزلازل والقتل بالفتن والزلازل والقتل الذي يكون بينهم حديث صحيح صحها الألباني فيه مسعودي هذا لكن يمكن شواهد أو قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة عن كثير بن هشام كثير بن هشام هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله نعم إذن عتبة بن مسعود وهو صديق اختلط نعم صديق اختلط نعم رواية من روى عنه قبل ذهابه إلى بغداد صحيح صحيح البخاري تعليقا وأصحاب السنة صحيح البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة انتهى نعم. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله بما قلتم وعافانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في ختام كتاب الفتن نرجو من فضلكم أن تلخصوا لنا النقاط التي يجب على المسلم مراعاتها عند وقوع الفتن. معلوم أن الفتن الإنسان لا يكون سببا فيها ولا مشاركا فيها، وعليه أن يعتزل، وعليه أن يبين للناس أن لا يكون سببا في الفتن ولا مشاركين فيها، فلا يشتغلوا بإذكائها وإشعال نارها لا بقول ولا بفعل، وإنما يحثون على اتباع السنن وعلى معرفة الحق والهدى والعمل به والابتعاد عن طرق أهل البدع ومحدثات الأمور الذين هم أسباب الفتن وأسباب المحن التي تجري للناس، وسواء كانت هذه الفتن تتعلق بالولاية والولاة أو تتعلق بأمور أخرى، الإنسان يحرص على أن يكون بعيدا منها وأن يكون سليما منها وأن يكون من الدعاة إلى الابتعاد عنها وإلى عدم الاشتغال فيها. في آخر حديث، أمتي هذه أمة المرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إيش المراد؟ يعني إن يعني يحصل لها في الدنيا يعني ما يكون يعني سببا في سلامتها في الآخرة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك أحد يعذب في الآخرة، بل من كان من أصحاب الذنوب والمعاصي ولم يتجاوز الله عنه فإنه يعذب، ولكن كون أنه يعني يحصل في الدنيا من المصائب ومن الأمور التي تكون سببا في تكفير الذنوب وفي مغفرتها، وكل إنسان يحصل يعني عذابه في الدنيا، هذا هو الذي يدل على الحديث، لكن لا يعني أن كل هذه الأمة تسلم من عذاب النار، بل قد ورد حديث كثيرة يدل على دخول أصحاب الكبائر في النار وأنهم يخرجون منها بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دعوة مستجابة، دعا بها فاستجيب له، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهو يشفع لأهل الكبائر، ولهذا فإن من لم يشأ الله عز وجل عفو عنه فإنه يعذب في النار، ولا يعني ذلك أن هذا في الكل، وإنما يكون في البعض، يعني يكون يحصل لهم السلامة من عذاب النار. هنا إن بحسبكم القتل، كلام العظيم بادي يقول معنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم لكفيكم فيها القتل، أي كونوا مقتولين، والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل، وأما هلاك عاقبتكم فكلا، بل يرحم الله عليكم هناك ويغفر لكم. هذا الذي ظهر لي في معنى هذه الجملة. ما العبارة حتى ما عبارة ما لحظة، بس هذه النسخة ما هي كان كما قال الأخ فيها سقط، هذه على أحسن. يقول ومعنى هذه الجملة أن هذه الفتنة لو أدركتكم لكفيكم فيها القتل، أي كونكم مقتولين، والضرر الذي يحصلكم منها ليس إلا القتل، أو يحصل لكم منها، النسختين كذا مدموجة موثقة ببعضهما. أيوة. وأما هلاك عاقبتكم فكلا، بل يرحم الله عليكم هناك، يعني في الآخرة، ويغفر لكم. هذا يقول ظهر لي في معنى هذه الجملة، يعني معناه أن هذا يعني الذي يحصل في الدنيا من قتل وزلازل وفتن، وأما في الآخرة فيعني لا يحصل الهلاك، ولكن كما هو معلوم ليس كل الناس يسلمون من العذاب في الآخرة، فمن شاء الله عز وجل أن يعذب عذب، ولكنه لا يخلد في النار كتخليد الكفار. يقول قال المظهر أو المظهر هذا حديث مشكل، لأن مفهومه أن لا يعذب أحد من أمته صلى الله عليه وسلم سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره، الحق فقد وردت الأحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة، اللهم إلا أن يؤول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهى. يعني من الذي ما يستحق العذاب، أو الذي سلم من العذاب بكونه أتى بالأسباب المنجية ولم يحصل منه الكبائر التي توبقه تدخله النار. قال الطيبي رحمه الله: الحديث وارد في مدح أمته صلى الله عليه وسلم واختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم، وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنبا من ذنوبهم، وليست هذه الخاصية لسائر الأمم. ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله مرحومة، فإنه يدل على مزية تميزهم بعناية الله تعالى ورحمته. لو كونهم أيضا يعني يعني خفف عنهم ما كان على غيرهم من الأنصار ومن الأمور الشاقة والأمور الصعبة التي كلف بها الأمم السابقة، يعني هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. يقول السائل: هل يقتل المؤمن بالكافر؟ لا، لا يقتل المؤمن بالكافر. يقول: أعطاني طالب كتابا لشيخ الإسلام المسمى بقاعدة الانغماس في العدو، جوز فيه شيخ الإسلام الانغماس في العدو. قاعدة إيش؟ قاعدة الانغماس في العدو. هذا كتاب؟ هكذا. جوز فيه شيخ الإسلام الانغماس في العدو، فهل الانغماس المذكور هو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية والاستشهادية؟ لا لا، ليس هذا. أقول ليس هذا من هذا القبيل. يعني الانغماس في العدو يعني الكر والفر الذي يعني يكون الإنسان لمهارته وقوته يعني يدخل في العدو ويخرج منهم بسرعة. وأما هذا هلاك محقق، الهلاك 100% يعني في هذا الانتحار اللي يسمونه الاستشهاد. وأما ذاك السلامة يعني متوقعة. هل تجوز الصلاة على الموتى داخل المقبرة؟ الأصل أنه لا يصلى في المقبرة، يصلى في مكان خارج المسجد أو في المسجد، ولكن من فاتت الصلاة يصلي على القبر. يقول: حديث من أحبه الله عجل له العقوبة في الدنيا، هل يكون موافقا لحديث أمتي أمة مرحومة؟ نعم. يقول: هل قتل الكافر متعمدا من الكبائر؟ نعم، إذا كان معاهد يعني أو صاحب يعني عهد أو ذمة لا شك لا يجوز. هذا حديث، أقول حديث يعني كثيرة في تشديد في ذلك. يقول: إذا كانت امرأة ذات أموال كثيرة وثرية وكانت ترأس أعمالها وأموالها وهي عندها رجال يعملون تحت إدارتها، هل تدخل في نص الحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو أن هذا خاص بالإمارة والرئاسة العامة؟ والله هو الحديث جاء في الرئاسة والولاية العامة، وأما مثل هذا يعني لا شك أن هذا من الأمور التي لا تسوغ يعني كونها يعني تخالط الرجال وتخالطهم ولا يكون بينها وبينهم فرق وكأنها واحدة منهم وهي رجلة من النساء، لا شك أن هذا من الأمور التي لا تجوز. وأما قضية الحديث جاء في ولاية، لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لما بلغه أن الفرس ملكوا ابنة كسرى بعد موته، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة. قوله أمتي هذه أمة مرحومة، هل يعني بالأمة القرون الأولى أم جميع أمته إلى يوم القيامة؟ والله من العلم من قال يعني بالقول الأول ومن قال بالثاني، والذي يظهر أنه يعني عام، يعني قال ذكر بعد ذلك في الزلازل والفتن والقتل. يقول ألا يحمل الحديث الأخير أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تصيبها الأهوال العظام التي تصيب بقية الأمم؟ يعني أهوال العظام تحصل يعني في يعني على نطاق محدود، لكن ما يحصل بصفة عامة مثل ما حصل للأمم السابقة. ما القول الراجح فيما يجوز للخطيب أن ينظر إليه من مخطوبته عند إرادة النكاح؟ يرى وجهها ويديها. هذان طالبان اختلفا في نقل فتواكم في قضية الصلاة بالساحات، متفقين أنهم سمعوا منكم أنها لها حكم المسجد، لكن الواحد يقول أنكم قلتم أن الأجر فيها أقل من الصلاة في الأجر داخل المسجد، والآخر يقول لها نفس الأجر، فأيهما؟ ما دمت قلت أنها من المسجد فحكم المسجد واحد، الصلاة فيها الصلاة، لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بصلاة الجماعة كل صف أفضل من الذي يليه، كل صف أفضل منه، وأما من حيث التضعيف فإن كل ما يقال له مسجد سواء كان مغطى أو مكشوف تحيط به الأسوار والأبواب فإنه يعتبر مسجد، والصلاة فيه بألف صلاة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول صلاة من المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالذي قلته أنها مسجد وأن لها وأن التضعيف الذي يكون في المسجد هو لها، ولا قلت أنه يكون أقل، يعني من لأن التضعيف لأن كل ما قال المسجد هو صلاة في ألف ما جاء مطلق عليه أنها مسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث صلاة الجماعة لا شك أن كل صف أفضل من الذي يليه. يقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا تعريف الفتنة، ما المقصود منها في الأحاديث التي مرت معنا، وهل الأحداث المعاصرة تدخل في هذا المعنى؟ لا شك هذه من الفتن، أقول الأحداث المعاصرة من الفتن ومن أعظم الفتن، إن شاء الله السلامة والعافية. هل صح عن السلف هذا الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؟ والله ما أذكر، لكنها لا شك هي أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية يتوب وفيه سبيل للتخلص منها، وأما البدعة فصاحبها يموت عليها لأنه زين له سوء عمله فرأى حسنا والعياذ بالله. أنا ما أعرف أنا ما أذكر، لكن مو بعيد. الأخ عبد الحكيم جزاه الله خير راجع المجلد السادس من السلسلة، القسم الأول 2000 إيه مجلد السادس من القسمين، القسم الأول 2799 رقم الحديث. الحديث هذا اللي فيه في ابن عباس إيه رجوع ابن عباس نعم 2000 وكم 799 99 2799 وهو كذلك في الأدب المفرد صح شيخ الحديث الرابع في صحيح الأدب المفرد الرابع يعني في أوله أي 2799 يقول لا زالت قضية الحديث الأخير إن أمة هذه أمة مرحومة ليس علي عذاب في الآخر. يقول ألا يحمل الحديث الأخير على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يهلكها بسنة عامة؟ نعم، كون الله عز وجل لم يهلك هذه الأمة بسنة عامة هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن رحمته بها كونه يعني يحصل لهم في الدنيا يعني من من من المصائب ومن البلاء ما يحصل به تكفير الذنوب في الآخرة، كل هذا من رحمة الله بهذه الأمة. الأخ يقول بناء على الفتوى النستحات من المسجد هل يقال دعاء الدخول المسجد من أن يبدأ عند باب النستحات؟ نعم. لكن كما هو معلوم يستثنى منها دورات المياه، دورات المياه هي وإن كانت في داخلها فهي ليست منها، ليست من المسجد. طيب الآن بارك الله فيكم في صفوف خارجة من باب السلام، في صفوف الآن تمتد من عند باب السلام تخرج على الساحات، فهل الاصطفاف بها أولى أو أن ندخل إلى داخل المسجد؟ كله داخل المسجد أولى من جهة خصوصه متصلة. وأما هذا يعني فيه تقطع. متصل من عند باب السلام. أيوة. الصف الرابع أو الخامس أبدا متصل. يخرج باب السلام ويتصل من وراء الإمام إلى يمين ويسار. على كل إذا إذا حصلت صفوف امتد فهذا يكون الصف الأول أو الصف الثاني أو الثالث. ذكرتم أن الله حجب التوبة عن ثلاثة، ذكرتم واحد والإخوان لا، أنا أقول ما هي الثلاثة، أنا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يكون بدعة في ذكر الثلاثة. أنا ذكر ثلاثة أو شيء من لا ما. سؤالان جاء في هذا المعنى. أنا ما حجب التوبة عن كل صاحب البدعة حتى يكون بدعته. يقول لقد حدث وأن تعرض جدي رحمه الله قبل 50 سنة إلى لصوص فقتل أحدهم، فهل مثل هذا القتل يشمله الوعيد المذكور في الحديث من يقتل المؤمن المتعمد؟ والله إذا كان أنهم اعتدوا عليه وكان دافع عن نفسه وأدى ذلك إلى القتل فهو معذور. أقول فهو معذور. يقول ما معنى قول الإمام أحمد وغيره في الأحاديث التي فيها ليس منا قال أمروها كما جاءت؟ يعني معناه تبقى على هيبتها وعلى رهبتها، وأن الناس يستعظمون هذا الأمر ولا يستهونونه، هذا هو معنى كلامه. هل يجوز إدخال الكتب المدرسية التي فيها صور إلى المسجد النبوي للمذاكرة؟ ما ينبغي هذا. هل يصلى على من قتل نفسه أو من قتل مؤمنا متعمدا؟ نعم. ولم يعلم هل تاب أم لا؟ يصلى عليه، كل مسلم يصلى عليه، ولكن يمكن أن يتخلف بعض الناس الذين لهم شأن من أجل الردع والزجر يعني لغيره لأن لا يقع في مثل ما وقع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تخلف عن بعض أصحاب المعاصي من أجل الزجر، فإذا تخلف من له شأن ومن إذا تخلف يعني يؤثر تخلفه على الناس ويعتبرون أن هذا الذي تخلف عنه أنه أمر خطير فيكون ذلك سببا في بعدهم عنه فإن هذا لا بأس له. وأما الصلاة فإنه يصلى على كل مسلم. يقول إذا كثرت الذنوب والمعاصي هل للإنسان أن يعتزل الناس ويكون لا. تنقله بين منزله ومسجده فقط، أم يخالط الناس ويدعوهم وإن لم يستجيبوا له؟ لا، مخالطة الناس ودعوتهم أولى من اعتزالهم. هنا يقول حديث، ما معنى هذا الحديث؟ يقول انصح يا علي، يأتي قوم يزعمون أنهم يحبونني يلقبون بالروافض، اقتلوهم فإنهم مشركون. والله ما أعرف هذا الشيء. وهذا يسأل عن صحة الحديث إن أنزل القرآن على 7 أحرف، فإن شئت قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم، ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. أنزل القرآن على 7 أحرف هذا يعني جاء من طرق كثيرة وثابت في الصحيحين وفي غيرهما، والإنسان ليس له أن يتصرف في القرآن الآن بأن يبدل تذييل آية بتذييلها باسمين من أسماء الله بدل الاسمين التي فيها، وإنما عليه أن يأتي بالشيء الذي هو موجود، ولا يجوز له أن يغير وأن يبدل، بل الواجب هو الاتيان بالقرآن كما هو ولا يغير ولا يبدل. هل الصفوف التي تقطع بالممرات تعتبر من الصفوف المقطوعة؟ لا شك هي مقطوعة، ولكنها يعني صلاتها صحيحة. وهل يجوز اختصار الأسماء مثل عبد الرحمن وعبد الله؟ كيف اختصار؟ دحين هذا في أقول في شيوخ أبي داود عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم يقال له دحين، عبد الرحمن بن إبراهيم يقال له دحين، وهو مشيوخ أبي داود. وكما هو معلوم هو تصغير للشخص، هو يعني مأخوذ وهو منحوت من الاسم، يعني منحوت من الاسم مثل عبدان وعباد مأخوذة من عبد الله، الجحيم مأخوذة من عبد الرحمن، وهكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلت.